يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من الأذكار؟ لا يقول بذلك عاقل من الإنس ولا الجن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار باتفاق، لكن هو يريد سؤالا لم يحسنه، يريد هل هي من أذكار الصباح والمساء؟ أما في المأثور الوارد فلا. روي في ذلك حديث أنس ابن مالك عند الطبراني في المعجم الكبير أنها تقال عشرا، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.